بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله انت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك انت الذي بنورك المجد ابتدى والشمس مشرقة بنور بهاك انت الذي لما رفعت الى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك انت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك وخفضت دين الشرك يعلم الهدى ورفعت دينك فاستقام هداك ماذا يقول المادحون وما عسى ان يجمع الكتاب من معناك صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق مشتاق الى رؤياك صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله مع القران الكريم مع قارئ اذاعه التلفزيون العربي والمقيم النفاس مركز التقاليد ومحافظه الشرقيه فضيله الفاعل الدكتور رضا جمعه مصر فليتفضل مشكورا.

وكل حدث فكان

القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين. قال إنما أقول في وحدي إلى الله. السماوات ما السماء وأهلنا الصف وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نسمع النبي الثاني الله يستعلي الله يستعلي جهد ثاني جهد ثاني وزي من فلما تقضوا علي قالوا يا أيها العزيز قالوا يا السماء وأهلنا الصف وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فلا Yeah. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأهب الذي لابد منه فإن الموت ميقات العذاب. فسدك الرحلة بغير ذاب وتشقى إذ يأتيك المنادي. فلا تأمن الدنيا صلاحا فإن صلاحها علم الفساد. كن ما جنيت وأنت حي وكن منتبها لقبل الرقاد. أترضى أن تكون رفيق قومك وهم زاد وأنت بغير ذادي. وهكذا هدنا غدر من الإسلام قد فتح موعدنا بالذي هو صلي آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. فلها علينا قال الإذاعة التلفزيون العربي والمقيم الأخير مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة مصر تليفونيا 255-214-747 كبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى ومكبرات السودة لنارة ودارة الحاج صلاح محمد بطل جميل تليفون 222-76-205 وسعيكم مشكور جميعا.